أما المسألة الأخيرة فقال عنها: وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، هذه القاعدة، يعني أنه يستغنى عن ذكر المخصوص بالمدح أو الذم إذا تقدم ما يشعر به. ومعنى ما يشعر به أي ما يدل عليه، ما يدل عليه ويرشد إليه، هذا معنى المشعر. كقوله تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد أيوب. فمن أين أتينا بالمخصوص وهو أيوب؟ نعم، من السياق، لأول الآية: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إلى أن قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فيكون المخصوص بالمدح قد حذف لدلالة السياق عليه، يعني لدلالة السياق عليه، يعني لأنه تقدم ما يشعر به ويدل عليه. قال: أي نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه، لدلالة ما قبله عليه. وإن شئت قل إن الدلالة من الضمير، أقول وإن شئت قل إن الدلالة من الضمير، لأن الضمير في قوله تعالى إنا وجدناه يعود على المتقدم ذكره وهو أيوب. وعلى أي حال فسياق الآية دل على المخصوص، فسياق الآية دل على المخصوص. فإن قيل: ولماذا ترك ابن عقيل مثال الناظم؟ مع أن عادة ابن عقيل نعم أنه يشير إلى مثال الناظم. فالجواب أن مثال الناظم يطرقه الاحتمال، إذ ليس مثال الناظم مثالا صريحا في حذف المخصوص. فإن من النحويين ومنهم ابن مالك ومنهم ابن هشام في أوضح المسالك نص على أن مثال الناظم ليس من باب حذف المخصوص، إنما هو من باب التقديم. والسبب ما هو؟ يقولون: لأن المخصوص المقدم في المثال صالح للتأخير، اللي هو نعم المقتنى والمقتفى. إذا صح أن يقال نعم المقتنى والمقتفى العلم، فهو صالح لأن يكون مخصوصا ولكنه قدم. أما المشعر فضابطه أنه لا يصلح لأن يكون مخصوصا، كأن يكون منصوبا كما في الآية الكريمة. فالضمير في وجدناه نقول أنه هو المشعر، هل يصلح أن يكون مخصوصا؟ ما يصلح. أو كلمة أيوب اللي تقدم لذكر في الآية لا يصلح أن تكون مخصوصا. إذن كيف نعرف المشعر وما علامة المشعر؟ علامة المشعر أنه لا يصلح أن يتأخر ويكون هو المخصوص. ولهذا قالوا إن مثال الناظم هذا ما يصلح التمثيل به لإيه؟ لتقدم المشعر وحذف المخصوص، لأن نفس المشعر المذكور هذا يصلح أن يؤخر ويكون مخصوصا. نعم، لكن مثال الناظم يصلح أن يكون من تقدم المشعر، ولكن إذا أعرب قوله العلم على أنه مفعول به لفعل محذوف ويقرأ المثال العلم نعم المقتنى والمقتفى، التقدير أطلب العلم، هذه جملة مستقلة، نعم المقتنى والمقتفى أين المخصوص؟ محذوف، دلت عليه الجملة السابقة، وعلى هذا ما يصلح أن يكون العلم هو المخصوص. لماذا؟ لأنه من جملة أخرى. هذا معنى قوله وإن يقدم مشعر به كفى. ومعنى مشعر به أي وإن يقدم في الكلام ما يشعر بمعناه وما يدل عليه كفى. نعمة فعل ماض جامد، المقتنى فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والمختفى معطوف عليه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رافع خبر المبتدا. والرابط بين جملة المبتدا والخبر هو العموم الذي يدخل تحته